يقول سليم بيا سمعي. المعروف انهم نذر. قال بعضهم اوصيك من هذا الظاهرين. يا معشر الجن الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربي. سوره الايه. قال بعضهم الرسل من الانس والجن جاءهم نذر من الرسل. بواسطة الرسل. والقول بان جاءهم رسل منهم قول قوي كما قال الظاهريه والجماعه. لان الايه عامه. يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم. يعم الجن والانس.